وأمدد لهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. ولم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهون، وإن كان وصفها في مواضع أخرى من القرآن كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال أيضا: ولهم فيها من كل الثمرات. وقال: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وقال تعالى: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. أما اللحم المذكور فوصف بأنه من الطير، قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الثواب المادي في الآخرة هذا من جهلهم الفاحش، وسبق أن تكلمنا في هذا مرارا، لأن الإنسان روح وجسد، فكما تتنعم الروح كذلك يتنعم الجسد، فلا يوجد أي شيء أو أي معرة، بل بالعكس هذا من أساليب الترغيب التي تتوافق مع الفطرة السليمة. فالإنسان كما قلنا روح وجسد، وكما أن الجسد يتنعم كذلك الروح تتنعم. ثم إنه دل في الأدلة على أن المتاع الروحي لأهل الجنة أعلى بكثير من المتاع الحسي، مثلا بدليل قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. وبدليل أنهم إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى وكشف لهم وجهه الكريم في الجنة فإنهم يتلهون وينسون كل ما فيهم فيه من النعيم إذا تجلى الله سبحانه وتعالى لهم ورفعت الحجب ورأوا وجه الله الكريم في جنة الرضوان. فإذا هذا من سفههم، لأنهم ما عندهم ما يتكلم، يعني ما تجد كلاما لهم أبدا يهود النصارى في موضوع جنة أو نار، لا عندهم أقصى حاجة يدخل الملكوت، ولكن ما فيش أي تفاصيل، ما عندهم أي نوع من التفاصيل. فهذا من منة الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا أن جعلنا من هذه الأمة التي جاء فيها هذا العلم الوافر من القرآن ومن السنة، وأعلمنا بكثير من الغيبيات التي يعني امتازت الأمة الإسلامية بها وبكتابها وبنبيها على من عداها من الأمة. فجاء التوضيح الشافي لأمور من المغيبات بفضل الوحي، فعرفنا تفاصيل ما يحصل في الغيب وبالذات ما نحن بصدده من الكلام في تفاصيل نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، كلمة أمددناهم فيها معنى إيه؟ إن هذا مدد مستمر، يعني زدناهم وقتا بعد وقت متجدد ومستمر. يتنازعون فيها كأسا، يعني يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونها، يعني يتناول بعضهم من بعض كأسا. والمفروض بالكأس هل الكأس نفسه أم الذي يكون في داخل الكأس؟ يعني خمر الجنة، وخمر الجنة يشربها من امتنع من الخمر في الدنيا، لأن خمر الدنيا بالعكس تماما في كل صفاتها بالنسبة لخمر الجنة، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فخمر الجنة لا تذهب العقل وليست خبيثة الرائحة كخمر الدنيا، وهي طاهرة وليست نجسة كخمر الدنيا، وهكذا الصفات الثابتة لخمر الجنة. فمن يعني شرب الخمر ولبس الحرير في الدنيا فإنه يحرم من ذلك في الآخرة ولا يشرب من خمر الجنة، أما من امتنع ابتغاء رضوان الله من ذلك في الدنيا فإنه يكافأ بأن يشربها في الجنة. نعم. ويتنازعون فيها، يعني كأن المؤمنين ومن ألحق بهم من ذريتهم أو أهل الإيمان مع بعضهم البعض يتنازعون يعني إيه؟ يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونها ويتناول بعضهم من بعض كأسا. المقصود بالكأس خمضل، لأن هذا هو المقصود، يعني لو كأس الأصل إناء الفاضي لا يطلق عليه كأس في لغة العرب، فلا يكون كأسا أو لا تكاد العرب تستعمل كأس إلا فيما هو مملوء. أي نعم. فكأس هو مقصود به خمرا. فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول، فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه فهم يتنازعونه، كتنازع كؤوس الشراب والكلام، وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه في الشراب قول الأفضل: وشارب مربح بالكأس نادمني، لا بالحصور ولا فيها بسواري، نازعته طيب الراح السمون وقد طاح السجاد وحانت وقعد الساري. وشارب مربح او وشارب مربح بالكأس نادمني، المربح يعني الذي يمحو لضيفانه الربحة وهي الفتلان، نادمني او تقرأ مربج، مربج يعني الذي اذا شرب الخمر لا يخرج عن الاخلاق الحسنة. واضح؟ بالكأس نادمني لا بالحصور، يعني ليس بخيلا ضيقا كالحصير، ولا فيها بسواري، والسوار هو المعربد الوثاب، يقولون يعني يعيبونه بذلك، سوار يعني الذي اذا شرب ترك بخية في قعر الاناء. نازعته طيب الراح السمول وقد نازعته يعني ناولته، هذا هو الشاهد. المناولة يطلق عليها المنازعة، لأن احنا دائما نتصور ان المنازعة دي العراك على شيء معين، لا، المنازعة مجرد المناولة بين القوم، هذه تسمى ايه؟ منازعة، وهذا هو الشاهد. نازعته طيب الراح السمول، يقصد بذلك الخمر، وقد صاح الدجاج وحانت وقعة التاري. صاح الدجاج يعني ايه؟ وقت الصحر يعني، ديك بيصيح وقت اذا قال صاح الدجاج يبقى المقصود بالدجاج هنا الايه؟ الديكة. لكن اذا قال الدجاجة هذه دجاجة فتكون المؤنث الانثى، لكن اذا قال هذا دجاج فيطلق على الديك، فصاح الدجاج يعني صاحب الديكة وقت السحر. وحانت وقعة التاري، وقعة التاري الوقعة من وقعة الابل اذا بركت، والتاري هو السائر بالليل. فقوله نازعته طيب الراح السمول يعني ناولته كبوس الخمر وناولنيها، كل واحد يناول الاخر، فهذا يطلق عليه منازعة، نازعته. ومنه في الكلام المنازعة في الكلام، الواحد يتكلم والاخر يرد عليه، قول امرئ القيس: ولما تنازعنا الحديث واسمحت اطرت بغصن ذي سماريخ ميالي. والكأس تطلق على اناء الخمر، ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على الإناء المملوء وهي مؤنثة، يعني لا تقول هذا كأس لكن تقول هذه كأس. وقول الله تبارك وتعالى في في هذه الآية الكريمة: يتنازعون فيها كأسا، يبقى عرفنا يتنازعون يعني ايه؟ يتعاقبون، يعني يناول بعضهم بعضا. فالمنازعة تطلق في المناولة وتطلق في ايه؟ في الكلام أيضا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير، كما نلاحظ في القرآن الكريم حيثما ذكر خمر الجنة في القرآن تجدها دائما توصف بصفات تتناقض تماما مع خمر الدنيا، ليس بينهما إلا الاتفاق هو المشتبه، أما الحقيقة فيا بعد ما بينهما. فخمر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون فيها مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا، فخمر الآخرة لا لغو فيها، واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه. فخمر الآخرة لا تحمل شاربيها على الكلام الخبيث والهذيان، لأنها لا تؤثر في عقولهم بخلاف خمر الدنيا، فإنهم إن يشربوها تسروا وطاشت عقولهم، فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان، وكل ذلك من اللغو. لا لغو فيها ولا تأثيم، والتأثيم هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم. فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها لأنها مباحة له، فنعم بلذتها كما قال الله تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين. ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثما بخلاف خمر الدنيا، فشاربها يأثم بشربها، ويحمله السكر على الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من مخالفة خمر الآخرة لخمر الدنيا جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقوله لا فيها غول يعني ليس فيها غول يغتال العقول فيذهبها كخمر الدنيا، ولا هم عنها ينزفون يعني لا يسكرون، وفي قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقوله ولا لا يصدعون عنها يعني لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. فخلاص الكلام أن ننتبه إلى هذا دائما في القرآن، متى ما ذكر خمر الجنة فنجدها يعني نجدها توصف بالصفات مناقضة تماما لصفات خمر الدنيا في جميع هذه الصفات. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك فسر بعض العلماء الرجس بأنه النجس، وذهبوا إلى أن الخمر رجس بمعنى أنها نجسة، نجاسة الخمر. واضح بدليل أن يعني أن بمفهوم إيه قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال هذا الشراب الطهور هو الجنة الإيه الخمر، فخمر الجنة طهور شرابا طهورا. فالمفهوم كما عقدنا وقلنا القاعدة أن متى ما وصفت خمر الجنة فيتدل بالعكس على صفات خمر الدنيا. فإذا وصف الله ذلك الشراب بأنه طهور فيفهم منه أن خمر الدنيا ليست بطهور يعني نجسة. ولذلك يعني عامة المذاهب يعني يفتون في الخمر بأنها نجسة، يعتبرون الخمر بأنها نجسة نجاسة شكسية. وفي المسألة النزاع مشهور، ولكن على الأقل الأحرص الإنسان يشترك ما الذي يوجهك إلى أنك تتعاطى الكولونيا مثلا أو العطور التي فيها الكحول. وقد وسع الله عليك بوجود الزيوت العطرية التي تغني عن هذا الإيه الخمر المختلف في نجس، أنت تريد تصيب نفسك أم تلصيقها بما هو نجس على الأقل في رأي المذاهب الأربعة. فالاحتياط على الأقل احتياطا الإنسان يتجنب العطور التي فيها هذا الكحول. نعم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي مطون في كن فهو أنقى له وأطفى لبياضه. يقول السنقيطي ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف عليهم غلمان جمع غلام، والمقصود خدم لهم. وقد قدمنا إطلاقات الغلام وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ويطوف عليهم لم يبين هنا ما يطوفون عليهم به، وذكر هنا حسنهم فقال كأنهم لؤلؤ مكنون في أطفافه، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه. وقيل مكنون أي مخزون لنفاسته، لأن النفيس هو الذي يخزن ويكن. وبين تعالى في الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به في قوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وزاد في هذه الآية في كونهم مخلدين غلمان يطوف عليهم ولدان مخلدون هذه في الواقعة. وذكر بعض ما يطاف عليهم به في قوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقال تعالى ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. فهذه بعض الآيات كما تلاحظون يعني الفعل فيها مبني للإيه للمجهول، يعني حدث فاعله يطاف عليه، واضح. فالظاهر أن الفاعل حيثما حدث المقصود به هؤلاء الغلمان، كما قال الله تعالى يطوف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني يتجاذبون أطراف الأحاديث المفضية إلى شكر المنعم، يعني كلامهم ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى، فهذا من تمام النعيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فمن تمام النعيم حصول المواجهة إخوانا على سرر متقابلين، يكون الإنسان وجه في وجه محدثه، وهذا أتم للنعيم وللسرور. فيجلسون يتحادثون ويسترجعون ذكريات ما كانوا يعانونه في الدنيا، وكيف أنهم صبروا ابتغاء وجه الله، ويسترجعون ما رأوا في الدنيا من البلاء وحسن صبرهم على هذا البلاء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يتجاذبون أطراف الأحاديث التي تفضي في النهاية إلى شكر المنعم والتحدث بنعمة الله، وذلك في مساءلة بعضهم بعضا عما مضى لهم في الدنيا، أو مساءلة بعضهم بعضا ما الذي أبلغك إلى هذه المنزلة من الأعمال، وهكذا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا، هذا النموذج من نماذج هذا الحديث الذي يدور بين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله. إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين، الخوف من عذاب الله هو الذي أوصلهم إلى الأمن من هذا العذاب وإلى هذا النعيم المقيم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، من الله علينا فلم ينجو إلا بمنة الله عز وجل، ووقانا عذاب السموم يعني عذاب النار. وأصل السموم الريح الحارة التي تدخل اللسان، فسميت بها نار جهنم لمشابهتها لها، وإن كان وجه الشبه في النار أقوى. وقال عذاب السموم، طبعا عذاب السموم كما قلنا أصلا السموم هي ريح السموم التي لشدة حرارتها كأنها تختلف المكان، فسميت نار جهنم بالسموم أيضا. لماذا؟ أنا تشابه هذه النار، مع أن يعني وجه الشبه في النار أقوى أم في الريح الحارة أقوى؟ لا شك أن وجه الشبه في النار أقوى، لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف. هذا هو سر هذا التعبير، وصف النار جهنم وتسميتها بريح السموم، لأن الناس في الدنيا تعرف أكثر ريح السموم وتذوقها وتحس بها. واضح؟ فلهذا رغم أن وجه الشبه في النار الأخيرة أقوى، إلا أنه شبهت بريح السموم لأنها أعرف، الناس أعرفوا بها لأنهم يعني يلمسونها في الدنيا. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نعبده مخلصين له الدين. سبق مرارا وتكرارا أن قلنا إن لفظ الدعاء يأتي كثيرا جدا مرادفا للفظ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلي. كثيرا جدا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني ولا تعبدون. فكثيرا جدا ما يأتي ما يتعاور هذان اللفظان، يعني يعبر عن العبادة بالدعاء أو عن الدعاء بالعبادة. وقد صح في الحديث الدعاء هو العبادة، هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فحديث ضعيف. إن كنا من قبل ندعوه، أي نعبده مخلصين له الدين. إنه هو البر الرحيم، البر المحسن بمن دعاه، قيل البر اللطيف، وقيل البر يعني الصادق فيما وعد. إنه هو البر الرحيم، أي لمن عبده وخافه بالهداية والتوفيق. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا، وأن المسؤول عنهم يقول للسائل إنا كنا قبل، يعني في دار الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، ونحن بين أهلنا أحياء، فمن الله علينا أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف منه في دار الدنيا فهدانا، ووفقنا في الدنيا ووقانا في الآخرة عذاب السموم. والسموم النار، ولفحها ووهجها، وأصله الريح الحارة التي تدخل المسام، والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي، أنامل لم تضرب على الفهم بالضحى بهن، ووجه لم تلحه السمائم. وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البر، يعني هو أساسا يطلق على الريح الشديدة الحر، لكن يطلق أحيانا على الريح الشديدة البر، يعني هو من الأرض. ومنه قول الراجز: اليوم يوم بارد سمومه، من جزع اليوم فلا ألومه. فهذه الفاء في قوله تعالى فمن الله علينا، فمن تدل على أن علة ذلك هي الخوف من الله في دار الدنيا. يعني كنا نخاف الله ونشفق ونحن في أهلنا من عذاب الله، فمن الله علينا، يعني كأن هذا هو سبب النجاة من العذاب، هذه الخشية التي كانت في الدنيا. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سبب للسلامة في الآخرة، يفهم من دليل خطابه، يعني المفهوم المخالفة، أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة. يعني إن كان المنطوق إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، هذا هو المنطوق، المفهوم مفهوم مخالفة. من لم يكن مشفقا في الدنيا من عذاب الله فإنه لا ينجو من هذا العذاب في الآخرة. يوضحه قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فيعني نحن وصلنا إلى هذا المعنى عن طريق الاستنتاج من طريق مفهوم المخالفة في الآية هنا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فأخذنا من منطوق الآية أن الخوف من عذاب الله وأنت في الدنيا عاقبته أنك تنجو منه في الآخرة، هذا هو المنطوق. طيب المفهوم أن من لم يخف ولم يبالي بعذاب الله في الدنيا لم ينجو منه في الآخرة. طيب هذا المفهوم هل في القرآن ما يدل عليه بالمنطوق صراحة؟ نعم، هذه الآية في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. طيب وراء ظهره يعني هو هل تتعارض مع أنه يقوله بشماله؟ لا، بشماله من وراء ظهره، يمد يده إلى ظهره أو تمد طبعا ليس بإرادته من وراء ظهره، ويأخذ كتابه بشماله التي تمتد إلى وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وثبورا يعني وهلك، ويصلى سعيرا. إنه هذا مسلك من مسالك التعليل، معروف في بحث الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل، من حروف التعليل. فقوله تعالى هنا: إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فقوله إنه كان في أهله مسرورا علة لقول الله تبارك وتعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، كأن قائلا يقول أو سائلا يسأل بعدما سمع قوله تعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لماذا يدعو ثبورا ولماذا يصلى سعيرا؟ فالجواب والعلة والسبب: إنه كان في أهله مسرورا، بخلاف حال المؤمنين إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أما هذا إنه كان في أهله مسرورا. والمسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف، ويؤيد ذلك قوله بعده: إنه ظن أن لن يحور، لأن معناه ظن أن لن يرجع إلى الله حيا يوم القيامة، أيضا بخلاف المؤمن الذي يذكر نفسه دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. فالكافر وهذا من الآثار ومن شؤم الكفر باليوم الآخر، كما بين الله تعالى مثلا في قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالكذب لا يصدر إلا عن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك السرور والبطر والفرح في الدنيا والاطمئنان والأمان للدنيا هذا ثمرة، وعدم الخوف من عذاب الله في الدنيا ثمرة عدم الإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال هنا إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقا في أهله خوفا من العذاب، لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء. وكونه لن يحور بمعنى لن يرجع، هذا معروف في لغة العرب. ومنه قول مهلهل ابن ربيعة التغلبي: أليلتنا جدي حسم أنيري إذا أنت قضيت فلا تحوري. يعني لا ترجع ليلة كانت ليلة شقاء وبؤس وضنك، فهو يخاطب هذه الليلة الطويلة المؤلمة: أليلتنا جدي حسم أنيري إذا أنت قضيت فلا تحوري، لا تعودي علينا، كما تقول في الأيام التي لا تثور، تقول إيه هذه أيام كذا الله لا يرجع. فكذلك هنا يقول: فلا إذا أنت قضيت فلا تحوري، يعني إيه؟ فلا ترجعي. فهذا يعني الزاهد. كذلك منه قول لبيد ابن ربيعة العامري: وما المرء إلا كالسهاب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو صافئه. تخمد كالنار المسجد ثم تخمد، فإذا هم خامدون. وما المرء إلا كالسهاب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو صافئه، ينفرق ويصير إيه؟ رمادا، يرجع رمادا، يحور بمعنى يرجع، وقيل يصير، والمعنى واحد. وقال تبارك وتعالى: وأصحاب السنان، ما أصحاب السنان؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم، انظر إلى إن التي تأتي للتعليل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يكرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لماذا؟ لأن تنعمهم في الدنيا المذكور في قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. مترفين زي إيه؟ في نفس معنى إنه كان في أهله مسرورا. ونعم، وإنكارهم للبعث المذكور في قوله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهذا كله دليل على أنهم لم يكونوا مشفقين في الدنيا من عذاب الآخرة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا أصلا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث ولا بالنشور. واضح؟ فهذا هو علة كونهم في سموم وحميم، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لماذا؟ لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يفرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقد قدمنا قريبا أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل، فقوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، علة لقوله في سموم وحميم. وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة، كما دل عليه منطوق آية السور هذه. قال تعالى في المعارج: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، إلى قوله: أولئك في جنات مكرمون. فمن خاف الله في الدنيا أمن من عذاب يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك من صفات أهل الجنة في قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقوله تعالى في الآية السابقة التي أي سورة الواقعة: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني يديمون ويعزمون على الذنب الكبير كالشرك وإنكار البعث. وقيل المراد بالحنث حنثهم في اليمين الكافرة، في اليمين الفاجرة التي كانوا يحلفونها، كما في قوله تعالى: وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قيل أن هذا هو المقصود في قوله: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على هذه اليمين الفاجرة التي كانوا يقولونها: وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فذكر. وطبعا هذه الآية كما ثبت في الحديث أن أحد الصحابة أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تصلي وتقرأ هذه الآية: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إن هو البر الرحيم. فانصرف لما سمعها تردد هذه الآية. فرأب في السوق وخضع حالاته وغاب مدة طويلة ثم رجع وهي قائمة تصلي بنفس الآية ترددها وتتدبر فيها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فذكر فما أنت بنعمة ربك بجاهل ولا مجنون. فذكر أي من أرسلت إليهم وعظهم. فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون. بكاهل يعني تتكهن فيما تدعو إليه، والتكهن هو أن يعني يخبر الإنسان بما في غدٍ من غير وحي. ولا مجنون يعني ما لك رئي من الجن يخبر عنه قومه ما أخبر عنه كما يعتقد العرب في بعضهم. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ولكنك رسول الله حقا، ولكنك رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. يقول السلسلي نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه صلى الله عليه وسلم رماه بها الكفار، وهي الكهانة والجنون والسعر. فذكر أما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون فقد نفاها صريحا بحرف النفي الذي هو ما في قوله فما أنت. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وأكد النفي بالباء بكاهن. وأما كونه شاعرا فقد نفاه ضمنا بهم المنقطعة. أم يقولون شاعر لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن مع النفي، لأن هم المنقطعة تقدر ببل والهمزة. بل أيقولون شاعر، واضح بل هو الإضراب، وأيقولون هذه همزة الإيه الاستفهام التي فيها إيه معنى الإنكار. الإنكار بل أيقولون، فالإنكار يتضمن معنى النفي. وقد جاءت آيات أخرى بنفي هذه الصفات عنه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى في نفي الجنون عنه في أول سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقال في التكوير وما صاحبكم بمجنون، وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين أعني الكهانة والسعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون يعني حوادث الدهر أو الموت، لأن المنون قد يراد به الدهر وريبه صروفه، وقد يراد به الموت وريبه نزوله. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أي حتى يأتي أمر الله فيكم، والأمر للتهكم بهم والتهديد. فقوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون المنون أي ننتظر به حوادث الدهر حتى يحدث له منها الموت. فالمنون الدهر وريبه حوادثه التي يطرأ فيها الهلاك والتغيير. والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، لأن الضمير في قوله وريبه يدل على أن المنون هو الدهر. ومن ذلك أيضا قول آخر تربط بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. وقال بعض العلماء المنون في الآية الموت، يبقى القول الأول المنون هو الدهر وريبه هي حوادث الدهر يعني. قول آخر المنون الموت، وإطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب. ومنه قول أبي الغول الطهوي هم منعوا حين الوقب بضرب يؤلف بين أشتات المنون، لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقب جاءوا من جهات مختلفة فجمع الموت بينهم في محل واحد، ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى. فالمنون هنا بمعنى الموت. هم منعوا حين الوقب بضرب يؤلف بين أشتات المنون، يعني مكان اجتمع فيه ناس من ايه مكان اسمه الوقدة من بلاد سبت تجمعوا فيه، ثم جاءت ضربة الموت عليهم خلتهم كلهم مرة واحدة، فجمعت هذه الضربة بينهم في وهو منع وحمى الوقبة بضرب يؤلف بين أشتاغ المنون، ولو كل واحد مات في بلده لمات في مكان شتى عن الآخر، لكن إيه الموت هنا جمعه. قل تربطوا خيري معكم من المتربصين، يعني حتى يأتي أمر الله فيكم، والأمر بالتهكم به والتهديد. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني أم تأمرهم أحلامهم يعني عقولهم بهذا التناقض في القول. طبعا فما أنت بنعمة ربك، بنعمة ربك يعني فما أنت وقد أنعم الله عليك بالإسلام وبالنبوة وبالوحي بكاهن ولا مجنون، واضح. قول آخر إن بنعمة ربك هنا قسم، لكن الأمر الأول والله أعلم سنكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هل هذا التناقض في كلامهم أمرتهم به أحلامهم ويعني عقولهم، أم هم قوم طاغون. طبعا نلاحظ هنا نسبة الأحلام أي العقول إلى هؤلاء الكفار، وقد وردت بعض الآثار ومنها أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح في أن الكافر لا يوصف بالعقل، لا يقال الكافر عاقل، فهل معنى ذلك أن الكافر مجنون؟ لا، يعني نفهم هذا على أساس أن الكافر يعني ميزه الله به بالعقل، طبعا لأن كل إنسان عاقل مميز عن البهائم والجمادات في العقل وبالحياة، واضح. فهو منذ أعطي للعقل لكنه استعمل العقل في غير ما خلق من أجله، استعمله في محاربة الله وفي الصد عن سبيل الله وفي الكيد للمسلمين ونحو ذلك، أو في خدمة الدنيا كما يفعل الكفار الذين يعني يتقلبون في البلاد ويتخرون عقولهم في كل شيء إلا الشيء الذي خلقوا من أجله، فالعقول يستعملونها في كل ضرب ونوع من أنواع خدمة الدنيا والتبتل في عبادتها والشهوات، واضح. فهم لهم أحلام ولهم عقول، بدليل قول هنا أن تأمرهم أحلامهم بهذا، لكنهم لما لم يستعملوها فيما خلقت من أجله صح نفيها عنهم، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم إيه لا يعقلون، وصفهم بأنهم إيه لا يسمعون، ووضح ذلك في قوله لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا ينصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فصح نفي العقل عنهم لأنهم وإن أوتوا عقولا لكنهم عطلوها عن الوظيفة التي خلقت من أجلها، وهي التدبر في آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا حتى يصلوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، سواء في ذلك الآيات الكونية أو الآيات التنزيلية. قيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، يعني في مثل هذه الآية، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ فقال: تلك عقول كادها الله، كادها الله يعني لم يصحبها التوفيق، خذلت فالله سبحانه وتعالى امنعهم العقول لكنه حرمهم نعمة التوفيق، وهي خلق يعني ايه ارادة الحق وحب الحق والانقياد له في القلب، فالانسان يمكن يرى الحق واضحا تماما انه حق من عند الله لكن لا يوفقه الله للانقياد لهذا الحق، والتوفيق ما يكون إلا من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. نعم، فانظر إلى تعبير عمرو بن العاص، عمرو بن العاص من أعقل عقلاء العرب يقول هذا التعبير الرائع لما قيل له: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، فرد عمرو قائلا: تلك عقول كادها الله، كادها الله يعني لم يوفقها، لا، فالعقل بنفسه يعني الإنسان وكل إلى عقله وإلى نفسه فأول من يجني عليه هذا العقل إذا حرم من توفيق الله. ولذلك كان في دعاء الصديق اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالخطوة الأولى أن يرى الإنسان الشيء على حقيقته، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أرني الحق حقا، لأن بعض الناس بل أكثر الناس يرون الحق باطلا، منهم من يرى اتباع السنة تطرفا، منهم من يرى التزام شرائع الإسلام تعصبا ورجعية وهمجية وهوس وأصولية وتطرف إلى آخر هذه الشفائل. هكذا زين لهم سوء أعماله فرأوا الحق في صورة إيه؟ فرأوا الحق باطلا، فحرموا من البداية من منبع التوفيق. فحتى هذه المرحلة حرموا منها، لم يوفقوا الله تعالى أن يروا الحق حقا، وإنما رأوا الحق إيه؟ تطرفا وتعصبا ورزعية وتخلفا وأصولية وإرهابا إلى آخره. واضح؟ اللهم أرني الحق حقا. طيب ممكن إنسان يرى حق حقا لكن يستكبر أو يجحد عن أن يتبع هذا الحق، فحال اليهود الذين عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا القرآن كما يعرفون أبناءهم، هل يضل الرجل عن ابنه؟ أبدا. فكذلك كانوا يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول من عند الله، ومع ذلك كفروا جحودا وحسدا واستكبارا. فهذه أيضا يعني فمش معنى إنسان يعرف أن هذا حق معناه أن يصير مؤمنا، لابد أن ينقاد إليه، لابد إيه؟ أن ينقاد إلى هذا الحق كما تعرفون في الشروط السبعة لا إله إلا الله. فقوله هنا تلك عقول كادها الله، كادها الله، فالعقل بدون توفيق الله ما يقود صاحبه إلى إلا إلى الضياع وإلا إلى الدمار. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني بهذا التناقض، هل يقوله عاقل أو هل يأمر به عقل؟ أم هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، أم بمعنى بل، هم قوم طاغون أي مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق. أم يقولون تقوله، أي اختلق هذا القرآن من عند نفسه. أم يقولون تقوله، يعني اختلق القرآن من عند نفسه، بل لا يؤمنون، أي لا يريدون أن يؤمنوا حسدا وتقليدا، فلذلك يرمونه بتلك الفرع. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله أي في الهداية بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة، كقوله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فليأتوا بحديث مثله مثل القرآن إن كانوا صادقين أي في زعمهم، فإنهم من أهل لسان الرسول صلوات الله عليه، ولا يتعذر عليهم مضاهاة بعضهم لبعض في ميدان التتاجل والتراسل. يقول السلكتي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قد قدمنا أن الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة في قوله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وفي سورة يونس في قوله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، وتحداهم هنا في سورة الطور بأن يأتوا بمثل له به كله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في قوله هنا فليأتوا بحديث مثله، كما أطلق عليه ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال تعالى وما كان حديث ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، فوصف القرآن بأنه حديث بل وصف بأنه محدث كما في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ليس هنا يعني ليس في هذا دليل للمعتزلة على ما زعموه من كون القرآن مخلوقا، يستدلون بقوله وصف بأنه يعني وحدة. فالقرآن هنا الحدوث هنا حدوث نسبي، يعني القرآن في حد ذاته ليس حادثا لأنه صفة الله وكلام الله لا يمكن أن يكون مخلوقا، وإنما الحدوث بالنسبة إلى المخلوقين، بمعنى أنه من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن لم يكن. فالقرآن العظيم حين كان ينزل كان كلما نزل منه شيء كان جديدا على الناس لم يكونوا علموه من قبل، فهو محدث بالنسبة إلى الناس. ألا تراه قال ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث، ما يأتيهم إشارة إلى هذا التجدد اللي هو بالنسبة إلينا نحن، يأتينا نحن المخلوقين، فهو محدث إليهم حين يأتيهم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا في الصلاة. قال أبو عبيد إمام اللغة قال محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علم الله ما لم يكن يعلم. أستفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.